النعت السببي. أما ثاني أنواع النعت فهو النعت السببي. لنقرأ هذه الأمثلة، فمنها سنلاحظ الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. قرأت ديواناً رائعاً، قرأت ديواناً رائعة قصائده. سلمت على التلميذ المحمود، سلمت على التلميذ المحمودة أخلاقه. نلاحظ أن النعوت في الجمل هي نفسها، ولكن هناك اختلاف في المعنى. ففي المثال الأول قرأت ديواناً رائعاً، نجد أن النعت رائعاً هو اسم وصف الديوان حقيقة. أما في المثال الثاني قرأت ديواناً رائعة قصائده، نجد أن النعت أي رائعة هو صفة تعود على قصائد الديوان، فلم تصف الكلمة الاسم السابق لها، إنما وصفت اسماً جاء بعدها أي قصائده. وبما أن القصائد ارتبطت بالديوان من خلال الضمير المتصل الهاء والذي يعود عليه، فإنه يصح أن نقول أنها نعت للديوان. ومن أجل ذلك يسمى لفظ رائع نعتا سببيا. نستنتج إذن أن النعت السببي هو ما دل على صفة من صفات اسم يأتي بعده، وله ارتباط بالمنعوت الذي يأتي قبله. وهذا يعني أن هذا النوع من النعت لا يصف الاسم السابق له، بل يصف اسماً ظاهراً بعده، على أن يكون في الاسم ضمير يرتبط بالمنعوت. كما يكون النعت السببي مفرداً دائماً، ويتبع النعت السببي منعوته، أي الاسم الذي قبله في أمرين هما الإعراب والتعريف والتنكير، ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيث فقط. أما بالنسبة لإعراب الاسم الواقعي بعد النعت السببي فهو كالتالي: أولاً يعرب فاعلاً إذا كان النعت السببي اسم فاعل، مثل هذان طالبان عالية درجاتهما، أو صفة مشبهة، مثل هاتان بئران عذب ماؤهما، أو صيغة مبالغة، مثل التقيت برجل جبار قلبه. ثانياً يعرب نائب فاعل إذا كان النعت السببي اسم مفعول، مثل إنها فكرة محمود أثرها. لنأخذ أمثلة أخرى على الإعراب. إذا قلنا مثلاً قرأت ديواناً رائعة قصائده، فإن الإعراب يكون كالتالي: قرأت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ديوانا مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره، قصائده فاعل لاسم الفاعل رائع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. لنتناول مثالا آخر. إذا قلنا سلمت على التلميذ المحمودة أخلاقه، فإن الإعراب يكون كالتالي: سلمت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، على حرف جر. التلميذ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، المحمودة نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، أخلاقه نائب فاعل لاسم المفعول المحمودة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. لكن انتبهوا، قد تخلطون أحياناً بين نعت الجملة الاسمية والنعت السببي، لذا دعوني أخبركم كيف نميز بينهما بسهولة. أولاً، منعوت الجملة الاسمية يكون اسماً نكرة دائماً، في حين أن منعوت النعت السببي يمكن أن يكون اسماً نكرة أو معرفة. ثانياً، الضمير الرابط في النعت السببي يقع في الكلمة الثانية بعد المنعوت، في حين أن الضمير الرابط في النعت الجملة الاسمية يقع في الاسم الذي يلي المنعوت مباشرة. لنختم الدرس الآن بقراءة هذه الأمثلة التي توضح لنا الفرق بين النعت الحقيقي المفرد ونعت الجملة الاسمية والنعت السببي. النعت الحقيقي المفرد: قرأت ديوانا رائعا. نعت الجملة الاسمية: قرأت ديوانا قصائده رائعة. أما النعت السببي: قرأت ديوانا رائعة قصائده. فهل لاحظتم الفرق؟ نكون بهذا انتهينا من شرح درس النعت السببي. شكرا لكم على حسن الاستماع. ألقاكم في درس جديد. إلى اللقاء. الملخص: النعت السببي هو ما دل على صفة من صفات اسم يأتي بعده، وله ارتباط بالمنعوت الذي يأتي قبله. يتبع النعت السببي منعوته الاسم الذي قبله في الإعراب والتعريف والتنكير، ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيث فقط. النعت السببي يكون مفرداً دائماً. إعراب الاسم الواقع بعد النعت السببي: يعرب فاعلاً إذا كان النعت السببي اسم فاعل أو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. يعرب نائب فاعل إذا كان النعت السببي اسم مفعول.